البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أرحب بكم جميعا سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي الروحي البحر المديد. في تكملة لسيرة وإشارات مولاي العربي الدرقاوي، حيث كنا توقفنا عند التقاء الشيخ بمعلمه الملقب بعلي الجمل رضي الله عنهما في زاويته بالرميلة بفاس، فسلم له إرادته وأخذ عنه الورد والاسم الأعظم، ولازمه متجردا بزاويته سنتين كاملتين. انتقل بعدهما إلى قبيلته بني زروال بعد أن أذن له شيخه في تربية الطريقة وإرشادهم لطريق الحق، فأسس زاويته الأولى ببوبريح بفرقة بومعان عام 1185 للهجرة، ثم زاوية أخرى بالمكان المسمى حيط ليلى، وهما معا بجمال الزبيب بقبيلة بني زروال، فكانتا هما منطلق الطريقة الدرقاوية، ومنهما بدأ سعيه الحثيث لنشرها، فتخرج منهما شيوخ ورجال كثر كما ذكرنا، كان لهم الفضل الكبير في انتشار مبادئ الطريقة داخل المملكة المغربية الشريفة وخارجها. لذلك لما توفي علي الجمل رحمه الله، استقل شيخنا بالمشيخة وهذب طريقة شيخه، فزاد بعده في سلوكها لأهل البدايات بما يقرب من الوصول إلى النهايات، بل إنه أظهر في مبانيها من المشاق لأهل البدايات ما لا يكاد المرء بنفسه أن يطيقه، ومع ذلك انحش الناس للأخذ عنه من أقصى المغرب، وما من قطر إلا وفيه له أتباع، وأكثرهم أهل علم وحملة القرآن والذرية النبوية، فأصبحت الطريقة بفضله من أشهر الطرق المغربية وأكثرها انتشارا، حتى قيل إنه استطاع تجميع أكثر من 40,000 من الأتباع في ظرف وجيز. وتنبني الدرقاوية في عمومها على مبدأي التجريد وخرق العوائد، يتعلق الأول بتصفية الباطن، في حين يتعلق الثاني بتخريب الظاهر الهادف بدوره إلى إصلاح الباطن، أي أن التربية الروحية لدى درقاوة تقتضي من المريد تجريد الظاهر علاوة على الباطن، أي التجريد حسا ومعنى، روحا وجسدا، أو لنقل إنها تدعو إلى التجريد المطلق ظاهرا وباطنا، إذ لا يتجرد الباطن إلا إن ظهر تجرده على الجوارح، وإما أن لم يظهر على الجوارح فلا عبرة به، بل إن العربي الدرقاوي رضي الله عنه كان يعتبر أن لا سبيل لأخذ الناس إلى الله إلا من باب التجريد ظاهرا وباطنا، لأن تجريد الجهتين طريق رسول الله وطريق أصحابه ومن اقتدى بهم، ولذلك لم يكن التجريد المعنوي كافيا، بل لا بد من التجريد الحسي، لأن الظواهر هي التي تثبت وتنفي، ومن لم يثبت له في الظواهر شيء فليس له شيء. وهكذا يظهر أن الدرقاوية جاءت بأسس وشعارات جديدة، تتلخص الأولى في اتباع كتاب الله وسنة رسوله ومجانبة البدع في جميع الحالات، والإكثار من الذكر والاشتغال بالمذاكرة، وترك ما لا يعني، وإسقاط التدبير والاختيار مع التبري من الدعوة والاقتدار، وكسر النفس مع قطع الطمع من المخلوقين. هذا إضافة إلى ضرورة الشيخ في الصحبة، حيث يجب أن يطاع في جميع الأحوال، فضلا عن ضرورة التفقه في الدين وتعلم العلم. أما شعاراتها فأهمها لبس الدرابيل والمرقعات والشواشي والسؤال في الأسواق أي التسول وغيرها، ووضع السبحة في العنق والمشي بالحفا وحمل قرب الماء في الأسواق واتخاذ العصا وغيرها. ولأجل ذلك كان معتنقها يبدو رجلا متقشفا يرتدي مرقعة ويتقلد سبحة ذات حبات كبيرة ملتفة حول عنقه، ويحمل عكازه، وعلى رأسه عمامته الخضراء الضخمة، وهو يطوف متوسلا إمعانا في قتل نفسه. وقد اشتهر درقاوة بنوع آخر من التجريد، وهو ما يسمى العمارة، وهي حلقة الذكر الجماعية التي لم تكن معروفة من قبل، والتي شكلت المدار الذي يدور عليه المذهب الدرقاوي، حيث اعتبرها الشيخ أسمى الوسائل التربوية التي لا غنى عنها، حتى إن المبتدئ والمتوسط والمنتهي وطالب التبرك وذو المحبة كلهم عنده، أي الدرقاوي، فيها سواء، سواء كانوا رجالا أو نساء، شريطة تجنب الاختلاط، بحيث لا يجب حضور النساء في مجلس الرجال، بل ولا قربهن منهم، وإنما يقمن بالعمارة في مكان خلوي بعيد، بحيث لا تسمع لهن أصوات. ومن آداب الطريقة الجهر والقيام والقعود والإجلال والتعظيم جماعة بلسان واحد وميلة واحدة، بالإشباع والتوسط والقصر، واسم الجلالة باللسان والصدر على حسب المراتب، وتشبيك الأيدي في القيام وفي الجلوس كحالة التشهد إلى غير ذلك، وهي سلوكات صارت مميزة لأتباع الطريقة، برغم أن الهدف منه حسب شيوخ الطريقة هو تصفية الروح وهضم النفس والخروج من قيود العادة والطبع. إن تحقق هذا الهدف وتخلص الفقير من توهم وجود السوى حتى عاد يأخذ ولا يؤخذ، أو يغلب ولا يغلب، أو يملك ولا يملك، أو فحينئذ لا بأس عليه سواء تجرد ظاهره أو لم يتجرد. ويعني هذا أن هذه الممارسات إنما هي وسائل تربوية، وليست أصلا ثابتا في الطريقة، ولا أدل على ما نقول من إقرار الشيوخ الدرقاويين لعدد من مريديهم على أحوالهم دون تخريب الظاهر ولا خرق العادة، سواء في عهد الشيخ مولاي العرب الدرقاوي كما هو الحال بالنسبة لمحمد الحراق وعبد الواحد الدباغ، أم بعده كما هو الشأن عند إبراهيم البصير مع شيخه الحاج علي بن أحمد الإليغي السوسي. فإذا هي مرحلة أولى من مراحل إهانة النفس وإثبات الفقر والذل ومحاربة الكبر من خلال الجسد والروح معا. وبصرف النظر عن حقيقة هذه التصنيفات، فالأكيد أن ظهور الطريقة الدرقاوية كان له دور كبير في استمرار التيار الروحاني وانتشاره وجعله أكثر إشراقا وجمالية. وأتى لها ذلك بعدما استطاعت مد نفوذها إلى الحضريين والقرويين على السواء في العديد من المناطق في المغرب والجزائر والسودان، بل وفي المشرق وجميع الأقطار، نتيجة الزيارات والسياحات وقوافل الحج وتنقل أتباع الطريقة الذين كثر عددهم، حتى قيل إنه بلغ في حياة العربي الدرقاوي 100,000 رجل بين أصحابه وأصحابهم. الشراب له أواني لا يذوق من أجاني. الله الله الله الله إنما يأتي معاني ويكون في حب واصي. الله الله I'm not afraid. ومن آثاره رضي الله عنه قوله في الرسالة الثانية عشرة في حقيقة النفس، ومنها: فالنفس أمر عظيم، فهي الكون بأسره، إذ هي نسخة منه، كل ما فيه فيها، وكل ما فيها فيه، فمن ملكها ملكه لا محالة، كما أن من ملكته ملكه لا محالة. وقال في الرسالة الثالثة عشرة: ضرورة وجود شيخ التربية وكيفية الذكر، ومنها: فقد كان الفقراء أهل الزمان الأول رضي الله عنهم لا يحرصون، أو نقول لا يجتهدون إلا فيما يميت نفوسهم ويحيي قلوبهم، ونحن الآن على عكسهم، فلا نحرص إلا فيما يميت قلوبنا ويحيي نفوسنا، إذ لا يحرصون إلا في ترك شهواتهم وفي إسقاط منزلة أنفسهم، ونحن لا نحرص إلا على شهواتنا ورفعة منزلة أنفسنا، وقد جعلنا الباب وراءنا والحائط قدامنا. وما حملني على ما أقول لكم إلا ما رأيت من المواهب التي أعطى الله لمن ماتت نفوسهم وحيت قلوبهم، وقد قنعنا نحن بما دون ذلك، ولا يقنع بالوصول إلا جهول. وقد تفرست هل معنا من المواهب غير ما ذكرنا من وقوفنا على شهواتنا ورفعة منزلة أنفسنا، فظهر لي والله مانع آخر، وهو قريحتنا، إذ المعاني لا ترد غالبا إلا على من له قريحة كبيرة بقلبه وتعلق كبير برؤية ذات ربه، فهذا هو الذي ترد عليه معاني ذات ربه حتى تفنيه فيها عن توهم وجود غير ذلك، إذ هذا شأنها مع من له تعلق بها دائما، بخلاف من ليس له قريحة إلا في تحصيل العلم فقط أو في تحصيل العمل فقط، فهذا لا ترد عليه المعاني ولا يفرح بها، لأن همته منصرفة في غير ذات ربه، والله تعالى يرزق العبد على قدر همته. ولا شك أن لكل أحد من الناس من المعاني مثل ما للبحر من الأمواج، لكن الحس قد استولى عليهم فأخذ قلوبهم وجوارحهم ولم يتركهم لها، إذ هو ضدها، والضدان لا يجتمعان. ولعل خير ما نختم به قصيدة العلامة الجليل سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه، القصيدة التي مدح بها الشيخ مولاي العربي ونوه بولايته وأسرارها والأعمال الجليلة التي كان يقوم بها والغيرة الوطنية الصادقة وتعلقه بأعتاب عرشه التي كان يتحلى بها. فالقصيدة طويلة جدا، نكتفي بذكر أبيات منها: على بحر الرجز. الحمد لله شارق الأنوار على قلوب أهله الأبرار، ثم على محمد المختار أزكى صلاة، وعلى الأخيار أصحابه وآله الأطهار، ما كور الليل على النهار. يا طالبا طريقة الهداية خذها وجنب الغواية، في غربنا ووقتنا بسندي موصل إلى النبي محمد، عن الإمام العارف الرباني أبي المعالي العربي النوراني الحسني نسبا الدرقاوي، لقبه أعظم به من راوي، جنيد وقته وشاذلي زمانه وولي وتقي، قد ظهرت طريقته وانتشرت